قبل ما أجاوب عن الأسئلة، أقول تكميل الشكول خلال الأسبوع ده، وبعدين هبقول العناوين، لكن هتكلم عن موضوع عام. ليس مسيحيا، ولو كان أهله موجودين هنا يبعثوا لي الاسم والمكان والاسم البوليس الخاص بالموضوع. بنت مسيحية رجعت بيتهم ثاني يوم، قالت لهم ولد. الله أعلم كانت هي مشيت معاه بإرادتها ولا لا. بتقول الصحيفة الصبح أو فوقت وأنا مش عارفة حاجة، ذهب المسافر روحت في البيت، أبوها طبعا هيلجأ لمين؟ لجأ للاسم. البنت حصل معها كذا وخدوا ذهبها، مش مهم ذهبها لكن حصل معها ايه. فشوف ازاي الاسم ما يكون مكان عدالة وانصاف ونجمة، عشان عملوا ايه؟ حجز البنت ومشوا اهلها وجابوا الولد وجابوا منه الذهب. اهلها لغاية النهاردة بيحاولوا يتصلوا بالبنت مش قادرين. لما قابلوها قالت لهم انا خايفة ارجع لكم، وده طبعا حكاية انا عارفها من ساعة ما كنت بروح مدرسة الان. ياخدوا البنت وبعدين يفهموها، لو طلعت يا اهلك هيقتلوك واحنا هنا بنحافظ عليك. فلما قابلوا البنت قالت لهم انا خايفة اطلع معاكم تقتلوني تقتلوني. انا السؤال اللي سألته قبل كده اكتر من مرة، وعايز حد في بلدنا يديني يا رب، ليه بيحجزوا البنت في الاسر؟ وليه عملية الارهاب والتهديد الدنيا؟ ليه؟ لو ما انصفناش الاسم مين هينصفنا؟ هينصفنا ربنا، وربنا مش هينسانا اطلاقا، مش هينسانا اطلاقا. الحكاية الثانية زي دي تقريبا مشابهة، عشان كده انا بتكلم. يا ريت احنا بنتكلم عن وحدة وطنية، ونتكلم عن ديمقراطية، ونتكلم عن حرية في الدستور، ونتكلم عن حقوق الانسان. البنت الثانية راحوا لحقوق الانسان. بيكلمونا النهاردة، هذا كتبنا طلب بعد يومين ثلاثة ونحن بسأل فينا. فحقوق الانسان في كل مكان بتدور تجيب حق كل انسان الا حق الانسان المسيح المسيحي. حتى حقوق الانسان هنا مش نافعة، مش نافعة، مضرورة، مضرورة. حقوق الانسان مصرية، مصرية. اقول ايه؟ انا متأذي وعندي مكسور، عندي مكسور. يعني سيب الناس في حريتها، سيب الناس. البنت عايزة تروح تروح، سيبيها بحريتها، عايزة تيجي تيجي بحريتها. لو كل البنات عايزة تسيب المسيح وتروح، خدوها، بس خدوها بإرادتها وبحريتها، ما تاخدوهاش تحت إرهاب، تحت ضغط، تحت اضطهاد رهيب رهيب. سيب الناس بحريتها، سيب اللي عايز يروح يروح، اللي عايز يجي يجي. ليه؟ ما يمكن، ما فيش بنات زينا في الضغط والتضييق والتهاجم. ليه؟ ربنا خلق الانسان حر، وربنا محبه، عايز اللي يجيله يجيله بمحبه، ما يجيلوش تحت تهديد السيف والرمح، ما يجيلوش الناس ده والضغط ده. سيب الناس تحب ربنا باي خلفيه، اللي عايز يمشي في السكه دي يمشي، اللي عايز يرجع يرجع. سيبوا الناس بحريتها، ناس اتعلموا اتعلموا. عمر الدين مكان ضغط وارهاب. اللهم حلها، اللهم حلها. لما هحكي لكم حاجه عن ربنا ذاته، ربنا ذاته لايمان حسر كتابنا، ربنا يقف على باب قلب الانسان. شوفوا ربنا جلاله قدره، ربنا ربنا يخبط يا فلان يفتح معقوله. ايوه اجبرها ان واقف على الباب واقرا. لكن تدخل الرب انها انها مدت الانسان حريه واراده لي. ما بدش اقتحم. ادخل يا رب اللي انت ربينا انها. ويخدم الله يقول افتح لي يا اختي يا نفس يا حبيبتي يا كلمتي. لأن رأسي قد انطلق من الطن وقصصي من مضلين. ايه ده؟ واقف يا رب لي ينهار. مش رب تدخل انا ان سمع احد صوتي وفتح الباب هو بنفسه ادخل اليه نتعشى معه وهو معي. لكن انا لا يمكن اقتحم قلب انسان. هنيجي الانسان شويه اضطراب ويمسك غير ويمسك رقبته ويقطعه حتت حتت عشان يقبل الدين. انهي الدين ده؟ انهي مين قال كده؟ يعني اذا كان ربنا بجلاله قدره ما بيقدرش الانسان على عبادته، انت تقدر الانسان على عباده؟ لا لا لا. ارجو ما ياخذ الشعب حريه حريه يصيب الناس باختيارهم. انا قلت قبل كده انا كنت في استراليا مره وبعدين قابلنا الميلاد في احتفال. الاحتفال ده في اكبر ميدان في سيدني. الاحتفال ده مين؟ معلومة بيحكي لك في الكنيسة. الاحتفال ده بالشواذ في اكبر مواضيع استراليا ويجيبوا من كل العالم بس محدش يقدر يزدهر بيهم ولا يحتقرهم ولا يبص لهم حتى. بعدين بيقول لي ده مطلوب مننا ان احنا نوافق على كده ونشجع الاسلام ده. انا مش بوافق على الحاجات دي. وانا هنخلي بلدنا زي الحاجات الاجنبيه؟ لا. انا بس عايز ندي حريه للانسان ياكل ايه ويشرب ايه ويعبد ازاي وما يعبدش ازاي. نسيب الانسان براحته. نسيب الانسان براحته. ارجو ارجو وارجو الاسمين دول اللي انا ما ذكرتش اسمهم وهذكر اسمهم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ارجو وعارف ان في ناس سامعه كلامي. ارجو ان الامور دي تنتهي والبنتين يروحوا بيتهم. نستفيد المقدار ده من الاسئله ونسلي للمتربين سمح. معلمنا بولس قال ايه؟ من سيفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ ولكننا في هذه جميلها وأعظم انتصار هذا الذي أحبني. ترين رقم 259. ولكننا في هذه يعظم انتصارنا بالذي احبنا وسرقنا بالمسيح له كل المجد. هيا يا شعب المسيح هيا يلهم بالجريح نطهر ونستريح من كل اتعاب. يا عظم انتصارنا بالذي احبنا. يا عظم انتصارنا بالذي احبنا. يسوع فبالذي منصور ابن اجلنا. يسوع فبالذي منصور ابن اجلنا. هيا هيا يا جموع في احترام وخشوع نصر القلب ليسوع يحفظ الغربة. فلا يعظم انتصارنا بالذي احبنا. يسوع فبالامين من مرسول ابن اجلي يا سوء الفاز الامين مرسول ابن اجلينا هيا هيا يا جيل واسحتيرا من وخيشم ونوخ القلب يا يسوع يحفظ غربة سلا يا ضمون تصارنا بالذي أحبنا يا سلفة بالأمين مرسول ابن أجلينا يا سلفة بالأمين مرسول ابن أجلينا نسعى عنهم سفراء إلى نوبان ذيعنا ناظرين للسماء حيث ياتي عونونا يا ظلم انتصارنا بالذي احبنا يسوع الفاز الامين مرسول ابن اجلنا يسوع الفاز عيون من أولادي لا ينسينا المسيح نبلي مجدا ثم الروح فهو سر عزينا يا ضمون فصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلينا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلينا مهما كان في الطريق من شدائد أو ريت فالرب لنا رافي ويهوه يريحنا يا ظلم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلينا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلينا إن في جوع وقتها في المسيح يحلو الجهاد يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفاقنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلنا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلنا حتى في عمق الآلام يمتلي القلب سلام فالعالي قاد الزمام إذا غير وجهه فلا يظلم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلنا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلنا مهما كان من إجراء لا رجوع للورى أما ملوحين بالرجاء سنرى عريسنا يا ظلم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلنا يسوع الفاز الأمين مرسول ابن أجلنا أي حب لك الحبيب يا تجلى فيه إذ وجماله العجيب يؤنسه ذات ما يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع فللأمين من صلب لأجلنا يسوع فللأمين من صلب لأجلنا افرحوا يا مؤمنين افرحوا في كل حين وعده حق الأمين فالفرح قوتنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع فللأمين من صلب لأجلنا يسوع فللأمين من صلب لأجلنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هسأل سؤال، لو واحد عنده عيل يحب إن العيل ده يبقى جدع وشبيب ولا ولد رخ وكده ميت على رأي الصلاة، يحب يكون ابنه ايه؟ جدع وشبيب. زمان واحنا أطفال شفنا الكلام ده في واحد من بلدنا جنبي متربيين فيه، كانوا ساعات الأطفال يتخلقوا مع بعض ويقف أبو ده وأبو ده أي صغيرين أطفال ويقعدوا يمسكوا بعض زي اللعبة اللي بتتلعب في المنديال دلوقتي، يمسكوا بعض معرفش اسمها إيه ويوقعوا بعض ويقفوا الآباء الكبار أيوه يا ولد يا أبو ده خف يا ولد خف يا ولد لغاية ما واحد يوقع الثاني الواد غلط الواد ايه لا فكر فكر الناس البسطة انا باخد من ده مثال احنا ولاد ربنا ربنا يحب ان احنا نكون واقفين على رجلينا ولا واقفين على رجلينا ربنا عايزنا نكون غلبين وشباب ولما نيجي ندور على ايه معنى الحياة المسيحية والإنسان المسيحي هل يرى الإنسان المسيحي زي أهل العالم؟ أهل العالم ممكن يحط من دقيقة على كتفه سكينة في جيبه عصاية في إيده لسانه قد كده ده أهل العالم، لكن ولاد ربنا مفيش السلاح ده، لكن هل يرى ضعاف ولا أقوياء وأشداء؟ ليه؟ أقوياء وأشداء ليه؟ لدراحهم لسانهم شباب بيفوخ غلبين بيفوخ، ان كان علينا احنا شويه فرن شويه فرن، لكن على راي عدد الترنيم والغلبين غلبين احنا بيسون واحنا عبرين وهذا الدنيا غلبين غلبين وثابتين في الرب يسوع ولن الصليب كلنا نظرين وكل واحد حامل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه. دي الترنيمة الحلوة، الترنيمة الحلوة عايز اقول ان الانسان المسيحي غالب بالمسيح اللي فيه، لما بنقول يعظم انتصارنا مش بدراعنا، مين اللي هينصرنا ومين اللي هيدينا غلبة؟ هو يعظم انتصارنا بالذي ايه؟ بالذي احبنا. واحنا لوحدنا ما نقدرش نكمل نوصله، ما نقدرش نكمل نوصله. عايز اقول لك كلمتين قالهم رب المجد يسوع، وخد بالك منهم، احنا صحيح اواني فين؟ بيقول رب المجد يسوع الكلام الذي اتكلمتم به لست اتكلم به من نفسي، لكن الاب الحال فيا هو يعمل الاعمال، صدقوني انا في الاب والاب فيا. الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فالاعمال التي انا بل واعظم من بان نادم الى ابي. يبقى شوف بقى الكلمة الكبيرة أوي أوي أوي. من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا أعمال المسيح، بل ويعمل أعظم منها أعظم منها. ليه؟ طول الحياة من الأعمال زي ما قال الآب الحامل فيا هو يعمل الأعمال، فالمسيح الحامل فيا هو يعمل الأعمال. ولما بنقول يعظم انتصارنا مش من بيت أبونا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. بيقول رب المجد في المحل وإن أحبني أحب يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصر منزل. نحن إيه؟ يعني أنا والآب حنسكن جواك وجواكي، وده حيكون سر القوة. أتمري غلبة المسيح ونصرة الإنسان المسيحي بصير بالسر هو المسيح اللي جواه. المسيح اللي جواه ممكن واحد يقول لك إيه؟ ازاي تقول يعظم انتصار يا ابن نشانة اللي بقول ده هو اللي جوايا بيقول، هو اللي ساكن فيا بيقول، هو الغالب المنتصر هو اللي بيقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا. معلمنا بولس قال فيه قال مع المسيح صلبت، مع المسيح ايه صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيى في المعنى احيا لا انا بل المسيح يحيى في المرة احيا لا انا بل المسيح يحيى. وده عنوان الكلمة بتاعت النهار بقى المسيح يحيى في. مبارك اسمه، مبارك اسمه. افرحوا لانكم لستم اواني خزف وإن لستم على مستوى بشريتكم، لكن انتم على مستوى عالي وسلم ونزول. نحن فينا بالكنس الروح القدس أولا، وليحل المسيح للإيمان في قلوبكم. المسيح يحيى فيها، المسيح يحيى فيها، المسيح اللي جوانا هو سر كل بركة. قال معلمنا بولس مرة مبارك الله وربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. كل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. ربنا ادانا كل بركة من اجل مين؟ المسيح اللي ساكن فينا، ساكن فينا. يبقى المسيح يحيى فينا، فهقول المسيح اللي ساكن فيه امر واحد، المسيح الابن الوحيد. المسيح الابن الوحيد يقول الله لم يره احد، لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو ايه؟ هو ده ابن الوحيد. ابن الوحيد ساكن فيه، ولما سكن فيا كان سري البنوية. الله اتبناني اتبناني وبقيت السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح، وبقيت ابنه وبقى هو ابويا بيعاملني بالحنية اكثر من امي واخويا. يا لعظم العطية اللي ادهاني ربي بعطية مجانية، فرح بيها للولاد عظم الكل. لو هبني بناوي وغاءه وارعاني بالحلي اكثر من ام واخو. لو هبني بناوي وغاءه وابويا بيعاملني من حلي اكثر من ام واخو. يا لعظم العطية للبهاري ربي بعطية مجانية، فرح بها قلبي. يا لعظم العطية للبهاري

روح ونفس لا تمس حبيب النهم لمسكم لمس ايه حدثت عين الرب حد يقدر يمس مني عين ربنا لا انت حد يقدر يمس مني عين ربنا يمسك مبارك اسم الله احفظني في رضا ما هي ايام عمري اجلبني من وراك اجلبني وانا اجري اجلبني وانا يا ساكن في أولاك يا من له أمري قد قلت له أنساك من مسك مسك عيني من مسك مسك خيري احفظني في رضاك ما هي ايام عمري اجلبني من وراك اجلبني وانا اجري اجلبني وانا بيقول الكتاب ان لم تأخذوا روح العبودية ايضا لم خوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب ابا معناها الاب بالعربي ابا بعد منها فادر بالانجليزي أبا معدنينها فيور بالفرنسي أبا يعني باليوناني أبا وبكل اللغات أبا بل أخذت بروح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب يا بويا ينلي في السماء الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله بقينا أولاد بقينا بنات بقينا أهل بيت الله رعية من القديسين بقينا تحت كنفه تحت جناحه تحت حمايته ما هو أبونا واحنا الرعية احنا رعية المسيح نهو كل المهم المسيح الابن الوحيد الابن الوحيد احنا في المسيح نهو كل المهم الله اتبنينا الله اتبنينا نحن اتبنينا دائما اولاد ربنا ربنا شيء عظيم عظيم عظيم عظيم نحن اولاد ربنا اولاد ربنا اولاد ربنا نبصلوا فيهم واليابانة يا بلاشي أبانا يا بني يا ربي في السماء يا بني أبص لي فوق أعرف وطني أبص لي فوق أعرف المرافق اللي مستنيني أبص لي فوق أعرف النهج اللي لا يعبر عنه أبص لي فوق أتكلم عن الفرح الذي لا ينفخ به ومجيئ أبويا مستنيني في بلدنا في بلدنا هنا ملناش بلد ليست لنا هنا مدينة باقية ومستنيني في الأبدية منافسي كرمي جرح لي لكن يا صوبي فرحني وعلى الصليب سامحني ومسكني في الأبدية يا منافسي كرمي تبكي لكن يا صوبي عزيلي وعلى السحابي لائيني ومستنين في الأبدية يا ريتك تيجي السعادية وصفتني ألام البر ناوي الأم العالم علي أنا ليسوي صلي يهد عليك الشيطان افتكر انك ابن الله العالم يبقى ضدك والظروف ضدك افتكر انك بنت المسيح الشيطان ممكن يهزمك في موقعه اعلم ان الذي معك اعظم من الذي عليك وان كان الله معنا فمن علينا احنا لينا ربنا لينا ربنا احنا اولاد ومناش تلخص معانا نسمح وصيح ودرعنا وصيح ومناش خيمة زمانية ولا جسدية واحنا في الشسولة من جزح جزح شرير جدا إذا منها ما زال يبدوني ليه تزعمل لي أروح متحر ليه يا بنتي يا درع قدامي لا مش في الكهف يا بنتي تبص إليها أبوك معاكي في البيت مش أبوك الزمن ولا الجسد ممكن يكون أبوك عبد وساب معاه ومالكيش ظهر من البشر لكن فكري إن أبوك السماوي هو مهره هو لا استند عليه فكري في محبته هو يحميك ويحفظك ويحارب عنه أبويا اللي في السماء وهم وقولي أبويا اللي في السماء اختبريه وضيء المسيح له كل من التعليم سليم حياتك سكينه في قلبك ريحه في قلبك لما تريحه في قلبك ويحش يا فيش تجيب كل بركه والمسيح يحش يا فيش ما هو مش في كل قلبك يحش يا المسيح لازم اخرج قلبي من عالم الامور الغريبه واقول يا رب ليكن قلبي العرش المريح لجلالك انت تجد راحتك في قلبي ما يكونش في محبه ثانيه معاه تحب الرب الهك من كل قلبه وحبه انت تمتعني ليه وتفرحني ادوء المسيح احتضنه اريحه في قلبه يفرحني يسيل الهموم والتعب بغنى واقول يا ابويا اللي في السماء عرفت من تعمل هنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامه وغنى عرفت هو حاضر معانا هو حاضر معانا شخصيا سواء الانسان اعترف او انكر هو حاضر وعد الحق يقول انا حاضر انا حاضر يا ابويا يا اللي في السماء عرفتني طامن انا يا ابويا يا اللي في السماء عرفتني طامن انا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وبدنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وبدنا ابويا الحنين عايش جوانا حبني وعيش معنا النهاردة لما جاي ذكرى من جيش افرح ليه واشهدله واشهدله واشهدله واتقوى بيه النهارده عيش الحياه القويه عيش الحياه المسيحيه الحقيقيه لما ربنا يسكن فيه يرتاح في قلبك تديله فرصه يكون هو المالك يمسك البثه هو اللي يعيش احيا لا انهب للمسيح يحيا فيه مرة كبيرة أول لما نقعد نتأمل فيها احنا بين مولانا وبين بيته إلى من حواليه إن كل إنسان كده يقربه ويحبه وطيب كنت أعرف إنسان زمان من سنين طويلة كان يشتغل بإيده وآخر النهار يبقى شيء معاه ويجيب حاجات حلوة ليه وبعدين يلم أهلاله ومراته الأول يبقى مراته بفلوس وبعدين نعودوا حوالينا الحاجة الحلوة وكيف يأكل لقمة سعادة غامرة وفرح أنا باخد التشريحات دي وأطبقها على حياتي الروحية على الكنيسة ربنا الحنين الرب الحنين بلمين حوالي زي الاجتماع ده أصلا مش اجتماع عادي ولا جلسة عادية ولا كلمة لقوم عادي أنا في اعتقادي وفي إيماني وهو بجمع حواليه وبالإيمان شايفين مفسدين. مش جايب شوية فلوس ولا شوية حاجات حلوة، لا ده كل بركة روحية في السنين، كل بركة روحية. يعني يا رب اجعلكم من أولاد محبة، وده الشيء المهم جدا جدا جدا. السلعة اللي هتعز في الأيام الأخيرة ما كانتش عز دلوقتي، المحبة. المحبة تلاقي الأخ مد ظهره لأخوه، والابن مد ظهره لأبوه، وأكثر من كده وكده منهم عوادي. منهم عوادي على إيه؟ على إيه؟ ده ما في شيء في الدنيا بني إيه؟ لكن إلهنا الحنين لمن حولين زي دلوقتي ويجي من بعد بالخير والبركة. يا فلان خذ محبة، انت غالي، غالي تعيش بالبغضة، غالي تكره، غالي قلبك يكون في حقد ونار. يا سمين الله ما بيد عايز المعنى محبة، عايز يفرحنا، عايز يفرحنا. شايف يا مهلوين، شايف يا خزانة. كنت بتكلم رأي في وسط المجتمع كده، بعدين ببص على وجوه الناس قدامي، الهم والغم ليل الدنيا، وكل واحد قاعد عامل كده ومكشر. ايه ده؟ ما هي دي حياة العالم. هجيب الفرح منين؟ هجيب الفرح منين؟ حتى جوه الخدمة هجيب الفرح منين؟ ما كانش روح الله يشتغل مش هيكون في فرح حقاني. فرح حقاني لأن الفرح الحقاني ثمر من ثمار الروح. تلاقي الفرح والتهليل، فرح يبقى الإنسان في شدة وضيقة لكن فرحان، حتى في عمق الألام يملأ القلب إيه؟ سلام. فالعلي قاد الزمان، اتغير وجهته، هو اللي ماسك الدفة، هو القائد، غير وجهتنا بدل ما ماشيين ناحية أحزان العالم وأتعاب العالم واتجاهات العالم. لا، غير وجهتنا. السما رايح هنيالي هنيالي. يجي الشيطان يبرز، عرفت ازاي انك رايح السما؟ امشي امشي يا انتهرك الرب عدو الخير. انت عايز تكسر مقاديفي، عايزني اعيش فاقد، عايزني اعيش نايم، عايزني اعيش مهزوم. انت اللي مهزوم وانت تحت الاقدام، لان الله اعطى اولاده وبناته سلطان ان يدوس الخياط والعقارب وكل قوتهم. هم الشيطان، هم الشيطان عايز يخلي اولاد ربنا وبناته ملان نخيل، ملان نخيل. اسمع كده، ممكن حد يجي يكلمني كده صوت الشيطان يقول لك ازاي؟ ازاي تهبط؟ ازاي تنفصل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ويقعد يعوض الكلام، يعوض الكلام. عايز ولاد ربنا ينهزموا، عايز ولاد ربنا يتغلبوا، عايز ولاد ربنا يكونوا مهزومين. مش عايز واحد من ولاد ربنا يشهدوا. ايه؟ عايز يخرف الالسنة. ازاي تشهد؟ هو انت مين عشان تشهد؟ هو انت مين عشان تبقى سفير؟ هو انت مين عشان تبقى كارث؟ هو انت ما انا شوية طرورين لكن جوايا كنز، كنز الروح. اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية ومسيحي يحيا فيا. يا انا بل المسيح ايه يحيا في. مش انا، مش انا. انا لو حبيت اقول اقول انا ايه؟ انا التراب، انا التراب، ادي انا. خذ الكبت الثاني، انا ايه؟ انا التراب. لكن اللي فيا، فيا سر، فيا سر حامل اسرار. وتلاقي البر الممشش يتلم على بعضه، تلاقي فلان ده اتكلم كلمة، كلمة تكسر المعدوس، اما التاني يجي جنبه ثالث اثار وكلهم مرقصين، كلهم مهزومين، مهزومين. لكن هات واحد منتصر، واحد غالب، تلاقي يشجعك ويشجعك ويجيب لك الحاجات اللي تهمك وتخليك تقوم. لا يا فلان بالرجا والفرح من جوه، احنا بقينا اولاد ربنا وبنات ولا لا؟ لان اتعلمنا بقينا اولاد مين؟ ولاد ربنا. نمشي ورا مين؟ ونسمع كلام مين؟ طب ربنا مهزوم ولا مغلوب؟ ربنا منتصر، نمشي وراه. ولاد وبنات الغنيمة جدا. أسيب الحتة دي وأجد حتة تاني المسيح له وصية، المسيح الوارث، المسيح الوارث، المسيح الوارث، المسيح الوارث. يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثير في رسالة للعبرانيين، كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. جعله إيه؟ وارثا إيه؟ لكل شيء. فليحمي يحمل، فإن كنا أولادا فإننا أولياء ورثنا، فإننا إيه؟ ورثة الله ويرثون مع المسيح. أنت وارث على حس المسيح، وأنت وارث. فالحب كمان حشتكنا في المناص بتاعنا، يقول أنت مش وارث. إن كنا أولاد من البنوية بالمعمودون، كنا أولاد فإننا إيه؟ ورث بخان، كلنا ورثين. بس ورث، ما في واحد قالوا ساب له ورث، ساب له ورث، سببوني كتبس، لكن استدعين بوريخ ويجي لغاية ما استدعين بوريخ سبب سببوني، بس ده مرسان مرسان، لكن الورث استعمى لا يسمي ولا يتدمس ولا يضمحل. محفوظ لنا في الصدر، نحن محروسين للناس. يا سلام، ايه ابيك مخلف نفس سببين هنا، اوعى تزعل، ده انت ليك مش بس سببين له، ده ليك حاجه بقى افضل منها ما لم تره عين. يا ترى كل واحد هياخد فيلا بجنينه كده، فيلا حلوه مش شايفها، ممكن تبقى حاجه حلوه بس نظر العين. طب كل واحد له قصر، طب كل واحد له منتجع كده زي ما يسموه الايام دي، منتجع ومنى والساحل الشمالي والجنوبي ومش عارف ايه. لا لا امال، طب ما توصفونا في السماء في ايه؟ لا يا ابني، ده حتى جراح السماء ما عرفش يوصف، ما عرفش يوصف ولا يعرف يتكلم عنه، ما عرفش يتكلم عنه. ده ميراثك وده ميراثك يا يوسف، ده ممكن يبقى كلام نعمس، كلام نعمس. لا لا، احنا عايزين الشقه بتاعتنا هنا نوضبها، بس هو بيتنا هنا، هو بيت مقلبنا عايشة هنا، وعينينا مكفية هنا، مكفية هنا. احنا محتاجين لكيوم، محتاجين لمسة نعمة ترفع عينينا فوق للميراث المبارك، واللي منوره واللي مخليه الأبرع جمالا من بل البشر. ما تيجي نكلم ربنا ونقول له ربي المس ابننا من جواتي، المس ابننا من ما يرمي، عشان نقدر عين إيماننا تتفتح على فيه ونجرب على العالم زي ما هتكلم بعد شوية. وما بقاش مواطن عالمي بدور على مراسي هنا، ده ناس بتفضل تجري ورا المراسي الأرضي وترفع قضايا، وفي ناس بيقتلوا بعض، بيقتلوا بعض عشان مراسي، بلاش يقتلوا بعض، بيفضلوا ترهيب بعض الوقت موت. ومن يجلد أخاه فهو إيه؟ فهو قاتل ناس عشان يونس، ويوم ناس بتزور في الناس. قلت لكم حاجة قبل كده، شغل الصعيد ده المحامين المصري يسموه، راحوا كتبوا خدد يسموها حدة، يسموها حدة، ومضوا أسماء، كتبوا مش مضوا، كتبوا أسماء ناس ميتين. قال يعني الورق دي بقى لها سنين من أيام المراحيم اللي راحوا، ويجيبوا حاجة تصفر الورق، يعني مش قديم، يخلي الورق أصفر بحيث ما يعملش الحجر، مش بقى الورق إيه؟ الورق قديم، بيصور وبعدين يجوا يقسموا، يعني شوية لما يكبروا يجوا يقسموا، يقول أصلي أبونا الله يرحمه كتب لنا الكذابين دي، يا كذابين يا حراميين. على فكرة كلهم ماتوا. الله يرحمهم بقى، الله يعلم. وده شيء بيحير جدا، بيحير جدا لما يكون حد مثلا تعرفه

ورا شوية فلوس ورا العالم كله. ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ احنا ولاده ده نطرب الجزء اطرب من قلبك كل العالم اللي لودي قل يا رب انا نفسي فرطح في قلبي مش عايز حاجة تتعودها. يقول انتم اتعبتموني بخطاياكم يا رب توبة عن كل الخطايا بلادي عشت وحدة تفرى القلب لي احبك كل قلب انت بتقول يا ابن اعطيني قلبك انا ما بنادي معاك استلمني يا رب استلمني اخوك خطايا صيد علي واعلن ملكيتك علي انت اللي اشتريتني بالدم وانا كل ملك فرد وانا كل ملك مسيحي فيا مالك علي يسمع بوداني ينظر بعيني وانا كل ملك هو اشتراني فداني الدم حظي وقتاني مسيحي فيا المسيح يحيى عيني مسيحي فيا مالك علي يا يسمع بوداني ينظر بعيني يا مسيحي فيا مالك علي يسمع بوداني ينظر بعيني يا وانا كل ملك هو اشتراني فداني الدم حبه وقتني وانا كل ملك هو اشتراني فداني الدم حبه وقتني مسيح في قلبي له كل حبي هو إلهي وهو ربي مسيح قلبي له كل حبي هو إلهي وهو ربي أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك يفني أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك يفني حبي من كل القلب قل لأملك علي من الولاد غير حياتي غير حياتي الموضوع اللي قدامي موضوع حلو حلو المسيح يحيى فيا احنا اتكلمنا عن المسيح الابن الوحيد وفيه باقي من اولاده وبناته اتكلمنا عن المسيح الوارث وفيه صرنا وراثه ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد امين. المسيح يحيى فيا لك لم وعد لك لم وعد لكن به الوقت اللي فيه يتحول الكلام لحيانا يتحول الكلام لحيانا اقول يا رب نعم انت فيا لكن انا مش حاسس بيك انت فيا لكن انا تعبت بخطاياني طوبى للولد يا رب ارتاح فيا سامحني عن لسانك اديني نعمة ابدا حياة جديدة احط ايدي فيا قل له انا جاي لك بلد قولي له انا جايانك تكمل ميراثي ومن يضمن لي ميراثي غيرك وياك في الابديه ارفع قلبك وقلبك صلي اطلبه هو حاضر شفان عندك في كل مهزوم على الدوام عزم الصين مسيحهم فينا الصين ان احنا اولاد وبنات عايز يعيشنا في السقوط قل ارفعنا يا رب قل ارفعنا ارفعنا نهدينا من العالم الشرير والشر المحيط بي من كل جانب ارفع لي الايمان اليك يا رب ثبتني فيه ثبتني فيه ربنا ارسل الحبيب يسوع المسيح نشكرك ربي من عمق اعماق قلوبنا نشكرك رب لان مراحمك جديده في كل صباح وفي كل مساء نشكرك ربي لان سمحت عنايتك الالهيه في هذه الليله المباركه رب ان سمعنا كلمات النعمه وعلى ثم خادمك الامين أبونا مكارم رب تنتهن وتصدق عليه نريد نعمة وبركة يا رب كلنا احنا صادرين عشان نسمع كلامك لكن يا ربي الضغط البشري مسيطر علينا ابليس مقيدنا بسلاسل من الحديد مش قادرين يا رب نعيش معاك لكن يا رب نتضرع اليك في هذه الليلة المباركة أن تأتي يا رب وتحل دماء روحك القدوس لتحرق أشواك الخطية الساكنة والكامنة في داخل قلوبنا يا رب حتى نستطيع يا رب أن نحس بوجودك في حياتنا حتى أن نحس يا رب وندرك مدى حبك لينا حتى نستطيع يا رب أن نتذوق حلاوة العشرة معاك ونضمن يا رب أن نحن أولادك ورثين معاك في ملكوتك يا رب انتشلنا من بحر الخطية ارفع غضبك عنا طهر قلوبنا وافكارنا وحواسنا يا رب اجعلنا ان نكون هياكل مقدسة لحلولك واواني مطهرة لقبولك يا رب احفظ حياتنا المجد اسمك القدوس اصرفنا من هذا المكان وعن وجهك لا تصرفنا يا رب ونحن نمتلئين كل نعمة بركة سمعية من عندك بشفاعة ذات الشفاعات مع دون الطهر والدين والبركات بكل الطهر العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل والقديس مرمرقس الرسول كروه الديار المصرية الشهيد العظيم مريم بس مريم العزيز الرابط السادس وبركة كل الشهداء والقديسين لك كل مجد وكرم وسجود الآن يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض لنا كفافنا فاغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمسلمين اليك ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشهيد بالمسيح الصالح والان محبه الله الاب ونعمه ابن الوحيد وشركة ومهبة وعطية الروح القدس ولتكن مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب مع جميعكم